العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق ببيان مصالح ما شرعه الله سبحانه وتعالى للعباد من المعاملات، ونحن في كتاب يتعلق أو يبحث مصالح الأنام أو قواعد الأحكام في مصالح أو إصلاح الأنام. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من هذه الأحكام أو المعاملات وبين مصالحها إجمالا. ووقفنا في درسنا الماضي عند مصالح الضمان، الضمان لماذا شرع؟ طبعا ذكر مصالح البيع والشراء والقرض والإيجار إلى آخر ما ذكر، وسنتابع ونتابع معه ونواصل ما يتعلق ببيان مصالح هذه العقود التي أباحها الله سبحانه وتعالى، لنعلم أو لنتيقن، نحن نعلم ذلك ولكن ليزداد يقينا أن شريعة الإسلام إنما جاءت لبيان أو لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، والمعاملات التي هي في الغالب مصالح دنيوية، بيع وشراء وإجارة وضمان وكفالة ووكالة ورهن إلى آخره، هي لتحقيق مصالح الدنيا بمعنى قيام حياة الناس عليها، وفي نفس الوقت هي عون ومساعدة وقوام للمصالح الأخروية، لأنه لا يتحقق العبادة أو تتحقق العبادة لله حق العبودية والإخلاص وأيضا التبرؤ لأداء ما فرض الله سبحانه وتعالى من العبادات إلا إذا تيسر للإنسان شؤون حياته الضرورية والحاجية، حاجات في حياته مما لا بد منه في حياته، ومما يعني تفتاح نفسه وجسمه لأدي عباداته على الوجه الأكمل. فذكر الشيخ بعض المصالح لما مضى من العقود والتصرفات، ونواصل الآن ذكر ذلك لنتبين أننا عندما نقدم على عمل أو تصرف أو عقد من العقود إننا في نفس الوقت نهدف إلى تحقيق مصلحة دنيوية مباحة مشروعة، وفي الوقت ذاته تعيننا على أداء ما فرضه الله علينا من العبادة التي هي الأصل في خلقنا في هذا الكون الذي قال الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تتحقق إلا إذا تيسرت أمور الحياة الآمنة المطمئنة للإنسان، ولهذا جعل الله للناس ما في الأرض جميعا. فيقول: أما مصالح الضمان، الضمان هو أن يضمن شخص آخر في عقد أو في حق لغيره، فهذا من العقود ومن التصرفات المشروعة، وهو أصلا مباح، بل هو مستحب للضامن. الضامن الذي يضمن غيره في حق شخص آخر، من سواء حق نشأ عن عقد أو عن بيع وشراء أو كذا، أو حتى عن جناية ونحوها، حق ثبت لشخص لآخر، فيأتي الثالث فيضمن لصاحب الحق حقه عند الثاني. هذا العقد بالنسبة للضامن عقد مستحب، يعني مطلوب منه شرعا على سبيل الاستحباب، لأنه من باب التكافل والتعاون على الخير. وهذا إذا قصد به الشخص يفسر، لكن إذا قصد الإنسان بالضمان كونه يضمن شخصا لآخر، قصد به مساعدة هذا المضمون له أو المضمون عنه، وفي نفس وفي الوقت نفسه يساعد صاحب الحق إذا قصد ذلك تبرعا منه لوجه الله، فلا شك أن هذا مصلحته ماذا نسميها؟ مصلحة آجلة أخروية، أجره عند الله وثوابه عند الله. وإن ضمن مقابل شيء معين في الدنيا، مقابل جعل يجعل له، فيجمع مع نية إعانة الضامن المضمون له والمضمون عنه أو المضمون، إذا قصد إعانتهما وفي نفس الوقت نفسه قصد أن يأخذ شيئا ليستعين هو به على أمور حياته، سيتحقق له إن شاء الله مصلحة الدنيا والآخرة. وهنا الآن الشيخ يقول: أما مصالح الضمان فللضامن الذي يتولى الضمان للضامن حالان: أحدهما أن يتبرع بالضمان، يتبرع به تبرع من غير مقابل، هذا الحال الأول، يتبرع بالضمان فمصلحته أخروية، يعني مصلحته الأجر الذي سيلقاه عند الله سبحانه وتعالى، وأداء المال المضمون خير من ضمانه، يعني لو أنه أدى المال عن الذي يعني مدين مثلا أو الذي عليه الحق الذي يريد أن يعينه ويساعده، إما أن يضمنه لفترة معينة لشهر سنة كذا إلى آخره ليعطي الذي عليه الحق صاحب الحق في تلك الفترة، وهذا ضامن ثاني ضامن له أنه يسدد في تلك الفترة، هذا هو الضمان. لكن الشيخ يقول هذا أجره عند الله سبحانه وتعالى إذا كان تبرعا، لكن إعطاء المال المستحق لصاحبه يعني أكثر أجرا من الضمان، لأن الضمان هو عبارة عن توثيق للمال لفترة يعني يأتي بعد زمن، لكن إعطاؤه بالحال نفعته ومصلحته الدنيوية أكثر وأكبر. قال: وأداء المال من الضامن أو من من أراد أن يضمن أداؤه في الحال، بدلا أن يضمن يقول له خذ هذا حق فلان يعني مني أنا وأنا أتولى، أداء المضمون خير من ضمانه، خير من ضمانه، لأن الضمان توثيق لأجل، والأداء إعطاء في الحال، وأداء المال المضمون خير من ضمانه، لأن الضمان نفل هكذا يقول، والأداء فرض، نفل يعني زائد عن قدر المطلوب، بمعنى أنه توثيق، والأداء حق واجب يعطى. قال: والأداء فرض بالحال، والفرض خير من النفل، والفرض خير من النفل. نعم. قال: والحال الثانية لأحوال الضامن أن يضمن بشرط الرجوع. الأول قلنا إيش؟ يضمن تبرعا، فهذا أجره أو مصلحته بالنسبة للضامن أخروية أجرا عند الله. والثاني الحالة الثانية أو الحالة الثانية أن يضمن بشرط الرجوع، يعني يضمن فلان على أن يرجع إلى من ضمنه. قال: يضمن بشرط الرجوع، فحكمه حكم القرض فيما ذكرناه في أحكام القرض، وهو إن أراد به يعني له أجر في الدنيا أو مصلحة دنيوية، وله مصلحة أخروية فيه وهو الأجر عند الله. قال: وأما ضمان الوجه وضمان إحضار ما يجب إحضاره، ضمان الوجه وضمان إحضار ما يجب إحضاره، ضمان الوجه يعني أنا أضمن لفلان أجيب كفالة سموها إيه في زمانه كفالة إيه شخصية أو حضورية يعني أكفله، هذا ضمان الوجه. وضمان إحضار ما يجب إحضاره من الأموم الأشياء، يعني يقول له عنده كذا أو مطلوب منه كذا يحضره أنا أضمن إحضاره. قال: هذا مصلحة الضامن فيه أخروية، مصلحة الضامن فيه أخروية يعني إيش؟ الأجر عند الله، لأنه نافع للمضمون له وللمضمون عنه، هذه منفعة تحصل في الدنيا للمضمون له وهو صاحب الحاجة أو الطالب للحق، وأيضا مصلحة للمضمون له لأنه يفك عنه مسألة الطلب وكذا. وأيضا قال: لأنه نافع للمضمون له والمضمون عنه، ومصالحه للمضمون عنه. ما هي مصالحه للمضمون عنه؟ نحن قلنا المضمون عنه ماذا؟ من هو؟ شخص مدين أو عليه حق معين لشخص، يعني مطالب ذمته مشغولة بهذا الحق، عندما يضمنه شخص آخر المصلحة التي تحصل للمضمون هذا ما هي؟ أيوة، المصلحة تتكون من المصلحة الدنيوية. قال: مصالحه للمضمون عنه بإبرائه من الحق، ضمن الضامن، إذا برئ المضمون من الحق أصبح في ذمة الضامن، والمضمون له مصلحة المضمون له بماذا؟ تتحقق بوصول حقه إليه. فإذا وصل إلى حقه هذا المضمون له، إذا وصل إلى حقه بمقتضى الضمان، فقد تكون مصالحه دنيوية أو أخروية أو كلاهما، أو دنيوية أو أخروية، بمعنى إذا وصل له المال حق المال الذي عند ذاك المدين أو الحق الذي عند ذاك الذي لديه حق جناية أو غيرها، إذا وصل لصاحبه ماذا يتحقق له من مصالح الدنيا؟ أن ماله وصل إليه، وهنا في هذا الحال يستطيع أن يتصرف بهذا المال إما في مصالح الدنيا فتكون مصالحه دنيوية، وإما في مصالح الآخرة يتقدم كذا يفعل وتتحقق له مصالح أخروية، أو تتحقق الاثنين إذا فعل المصلحتين. ثم قال: وأما ضمان الدرك فإذا كان الثمن المضمون مساويا لضمان الدين، ضمان الدرك يعني العيب في السلعة أو الكلاء، فإن كان الثمن المضمون مساويا لضمان الدين فضمان الدين أفضل منه، وإن كان أكثر من ضمان الدين فليس الالتزام فيه محققا حتى يجعل أو يجعل أفضل من ضمان الدين، يعني ضمان لأمر يخشى وقوعه، أو يعني يريد صاحب الضمان أو طالب الضمان التوثق من أن هذه السلعة التي اشتراها سالمة من العيب أو كذا إلى آخره. ثم انتقل إلى موضوع آخر من المعاملات، كان مصالح السلم. مصالح السلم، ما هو السلم؟ ما هو السلم؟ كثير منا الآن قد لا يعلم ما هو السلم، لكن كثير منا يتعامل به، كثير من الناس يتعامل به ولكن لا يعرف، يعني إلا طلبة العلم وأهل العلم. ما هو السلم؟ ويسمى السلف، السلم عند الفقهاء، ويسمى أيضا السلف. السلم أو السلف هو أن يعني عقد مشبيه بالبيع، هو يكاد يكون بيعا لكنه عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة، موصوف بأوصاف لا تختلف في نوعها وجنسها ووزنها وكيدها، يعني لا يكون فيه نوع من الغرض ولا نوع من يعني المسبب الخلاف. السلف الذي هو بيع موصوف بالذمة بشروطه المعروفة، يعني هذا معناه ونمثل له، يعني الآن ولهذا أنا أقول كثير من الناس يتعامل به وقد لا يسمونه سلف أو سلف. أهل المزارع الحقول والزراعة الحبوب كذا الفواكه إلى آخره، عندهم مواسم، وقبل الموسم قبل الحصاد يكون هناك أعمال، يعني حرث وزرع ونظافة وكذا، ثم حصاد، ثم إلى أن يجتمع المحصول يأتي إما فاكهة فتجمع وإما حبوب أيضا تصفى وتجمع إلى آخره. هذا العمل يأخذ فترة طويلة ويأخذ جهد كبير ويأخذ مال، يحتاج مال. قد يكون صاحب المزارع هذا قد ما يكون في الزراعة وقد يكون في الصناعة، يحتاج إلى المال يعني يحرث ويزرع أرضه ثم يأتي الناس، قد لا يكون لديه مال، قد لا يكون لديه المال اللازم للحرث والزرع والسقي وكذا إلى آخره. فما لا يصنع؟ يأتي للتاجر أو لصاحب الحاجة للمحصول للحبوب أو كذا إلى آخره، فيبيع عليه قدرا معينا من المحصول عند الموسم من الحبوب أو من كذا بمبلغ معين محدد، يأخذ هذا المبلغ ثمن، يأخذه في الحال على أن يعطيه المبيع وقت الحصاد. هذا هو السبب يحصل في، يعني خاصة في عند الفلاحين وأهل الزراعة إلى آخره، غالبا ما يحتاجون إلى ذلك. فما حكمه؟ حكمه جائز، مباح، مباح كالبيع، مباح، وأباحه الشرع وشرعه لتسهيلا على الناس، تسهيل على الناس، على المسلم والمسلم له. التسهيل يأتي في هذا العقد من ماذا؟ من حيث إن صاحب الأرض مثلا صاحب الزراعة أو المصنع الذي صاحب الصناعة ونفس أيضا التصنيع كذلك يحتاج ممكن أن يعني يكون العقد على نوع معين من المشروعات لوصفه وكذا إلى آخره، فيعطى الثمن. ويعني ذاك الذي يسموه الاستثناء وهو قريب من السلف. الفائدة للمسلم، يعني المسلم يعني المسلف الذي أعطى الثمن، الذي أعطى الثمن، الفائدة له أنه يعني عقد عقدا على محصول معين وضمن في الغالب وجوده وقت الحصاد سيأتي. إذن فتوفر له هذه الحاجة التي يريدها، حبوب وفاكهة كذا، يعني توفرت له بهذا العقد، بمعنى أنه عند الحصاد سيكون حقه واضح. أيضا المزارع والصانع يعني فائدته أنه حصل المال بيده الذي يستطيع أن يشغل مصنعه أو أن يزرع مزرعته إلى آخره. هذه فائدة، يعني لو لم يباح أو لو لم يباح ويشرع هذا العقد لا ما حصلت هذه الفائدة. وقع الناس في حرج، إما أن يستدين وقد لا يدينه أحد أو يدينه أو يقترض، يعني يقترض، وإما أن يدينه بفائدة وهذا هو الربا ولا يجوز إلى آخره. إذن ففيه مصلحة وشرع لمصلحة، مع أنه على خلاف الأصل عند جمهور الفقهاء. عند جمهور أهل العلم السلم بيع على خلاف الأصل. كيف على خلاف الأصل؟ الأصل أن البيع لابد أن يكون الثمن والمثمن حاضران موجودين، ما يكون بيع على غائب، لا يكون بيع على غائب ولا على مجهول. غائب الموصول للزمن قال ويجوز إلى آخره يدخل السلم، لكن لا يكون على مجهول. الآن هذا مجهول إلى الآن، محدود حتى إلى الآن. مثلاً الحبوب التي تأتي إلى الآن ما زرعت، أو أنها مزروعة فقط لكن ما يدرى هل تتم تنتج أو لا، الفاكهة إلى آخره. إذا فهو عقد على مجهول وفهو على خلاف الأصل، لكنه شرع بهذه الصفات والشروط. لازم يكون مشروط بماذا؟ بشروط الاحتساب يشترطونها، أن يكون في وزن معلوم وكيل معلوم ووصف معلوم وقدر معلوم إلى آخره، يعني أوصاف تجعله كأنه موجود، كأنه موجود. إذا عقد أو شرع هذا العقد من باب التسهيل على الناس في تعاملاتهم ويعني في أعمالهم. ما هي المصالح التي تعود إلى المتعاقدين تفصيلا؟ قال أما مصالح السلم فللسلم حالان أيضا، أحدهما أن يكون فيه مسامحة من الطرفين أو من أحدهما. مسامحة يعني فيهما في زيادة الثمن أو في نصره أو في زيادة الذي يعطيه من المثمن من المسلم فيه حبوب وغيرها أو نصره، يعني يسامح المعطي للسلعة، يسامح في الثمن مثلا، فبدلا أن يكون بألف يأخذه بتسعمائة وهكذا. والمشتري أو المسلم المعطي للنقد للثمن أيضا يسامح فيه، فبدلا أن يكون ألف يقول ألف ومائة. إذن فيقول يكون أحد الحالين يكون فيه مسامحة من الطرفين أو من أحدهم أو من أحدهم، فيكون قدر المسامحة الذي سامح به من المصالح الآجلة للمسامح، ليس كذلك؟ هم من المصالح الآجلة يعني المتأخرة اللي هي إيش؟ مصالح الآخرة اللي هي الأجر والثواب عند الله تعالى. تنازل عن جزء من الثمن إذن أجره عند الله، تنازل عن جزء مما يعطيه من وجب العقد فأجره عند الله. قال ومن العاجلة مصالحه من العاجلة لمن؟ للطرف الثاني اللي هو المسامح. فإن كان صاحب المال النقد إذن مصلحته أنه اشترى هذا قدر من المال من الحبوب بمبلغ أقل، وإن كان بالعكس فيكون باع ما عنده بمبلغ أكثر، إذن فهي مصلحة عاجلة. قال الحالة الثانية ألا تكون فيه مسامحة وعقد، والعقد إما أن تكون فيه مسامحة يعني بتنازل أحد الطرفين عن قدر من حقه بموجب العقد، أو لا تكون فيه مسامحة وهذا جائز. يعني ايش يعني لا تكون فيه مسامحة وهو جائز؟ هو جائز، لكن الاولى ان يكون فيه مسامحة. ما هو يعني عدم المسامحة فيه؟ قال ان يلتزم كل منهما بحقه بموجب العقد، يعني قدر ان ما سينتج او ما سيعطيه من هذه الحبوب يعني الف او مائة قنطار من الحبوب او كذا الى اخره بخمسين الف ريال، هذا تقديره انها خمسين الف ريال، فانا لا اعطيك الا بخمسين الف ريال، تعطيني خمسين الف ريال. والثاني قال هذه المئة جنطار أو كيلو أو كل إلى آخره، لا ليست بخمسين وإنما هي بمثلا أو إنها تساوي خمسين، تساوي خمسين. فقال أنا لا أعطي إلا الخمسين. إذا كلاهما التزم بما يقتضيه الحال وما يقدره، ما في زيادة ولا نقصان. إذا هذا ما في تسامح، هذا فيه أخذ الحق كامل، فيه أخذ كل منهما حرص على أن يأخذ حقه كاملا، ما في مسامحة، جائز المشروع لا بأس به. قال ألا تكون فيه مسامحة، فتكون مصلحة المسلم إليه باتفاقه بما يتسلمه من رأس المال. مسلم إليه اللي هو صاحب المزرعة مثلا، مصلحته بارتفاقه يعني ارتفاعه بما يتسلمه من رأس المال الموجود الذي يدفع له، يعني مصلحته أنه أخذ إيه؟ مثالنا أخذ 50,000 ريال في العام، طبعا من شرط السلم أن يكون رأس المال يعني نقد حاضر ما يكون دين. فيكون مصلحة المسلم إليه الذي هو صاحب السلعة المباعة مصلحته ماذا؟ وجود النقد بين يديه يتفق به، إذا وجد هذا يستطيع أن يعمل يشغل مزرعته وكذا إلى آخره. وفيصرفه في مصالح الدارين الدنيا والآخرة أو في إحداهما، يعني قد يكون مستغن عنه فيتصدق به أو ببعضه. ويكون اتفاق المسلم يعني المسلف يعني الذي دفع المال بصرف المسلم فيه في المصالح العاجلة أو الآجلة أو فيهما، إذا متى إذا حصل حصل له القمح، حصل له الفاكهة، حصل له الصناعة التي صنعت، إذا وجدت بهذا العقد، لا يمكن يحصلها إلا بمقتضى هذا العقد أو بأشر آخر، لكن بمقتضى العقد مصلحته إذا وجدت بين يديه يستطيع أن يتصرف فيها لمصالح دنيا ومصالح أخرى. إذن المصلحة في السلم دنيوية وأخروية، عاجلة وآجلة. إذن إذا كان فيها تسامح كغيرها من سائر التعاملات ففيها مصلحة أخروية ودنيوية، وإن لم يكن فيها تسامح فمصلحتها الدنيوية حاضرة في السلم بالذات كما رأينا ارتفاق المسلم إليه برأس المال بالنقد الموجود، وارتفاق وانتفاع المسلم أو مسلم له وهو المسلم يعني طبعا المسلم يعني المسلف صاحب الذي دفع المال، ارتفاقه بماذا؟ بما يأتيه من المال في الدنيا، وفي إن صرفه في أمور يعني خيرة للآخرة ففي أمور الآخرة. موضوع آخر الصلح متى يكون الصلح؟ ليس بالضرورة أن يكون بين متخاصمين متنازعين، الصلح قد يكون بين متعاملين، وغالبا ما يكون بين متخاصمين. الصلح يكون عند الاختلاف، الصلح يكون عند الاختلاف، قد يكون اختلاف مع خصومة وقد يكون اختلاف بدون خصومة. يعني إذن الصلح عقد وتصرف من التصرفات المشروعة شرعها الشارع لمصلحة الناس، لأن فيها فرض نزاع وفيها إيصال حقوق وفيها إبراء ذمم، أليس كذلك؟ يحصل، والناس تتعامل وقد يختلفون في الأثمان في المبايعات في المنافع في الحقوق الناشئة عن عقود نكاحنا أو عن جنايات إلى آخره. لكون الناس تتعامل فلا بد فتكون بينهم مصالح مشتركة وحقوق يعني عند بعضهم لبعض ويحصل الاختلاف. فيفضل الاختلاف بأحد طريقين، إما بالحكم والقضاء حسم هذا، وإما بالصلح. الصلح ليس بالضرورة أن يكون يتدخل واحد يصلح بين اثنين، لا، الصلح اتفاق بين اثنين أنفسهم يعني. فالصلح أيضا مشروع لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وله ضربان يعني قسمان، ضرب يشتمل على المسامحة وضرب قسم يعني لا يشتمل عليه. طيب ما هو؟ أولا بدأ بما فيه المسامحة، قال في المسامحة في الصلح مصلحتان، إحداهما آجلة وهي إيش؟ الثواب على المسامحة، المصالحة يعني التي فيها تسامح لها مصلحتان، آجلة وهي إيش؟ الثواب على المصالح، يعني تنازل عن شيء من حقه يعني فهل هو مصالحة؟ يعني مصالحة دائن ومدين، واحد يطلب في شخص 1000 ريال وذاك معترف له، ولكنه قد لا يكون لديه المال وقد حالنا الأجل، فأتى يا فلان مبلغ من المال عندك له كذا، انتهى مدته، زادت 5 يوم 2 شهر شهرين سنة، أعطينا حد يا أخي ما عندي. طيب هذا حق ماله، لا يجوز لمسلم أن يأكل مال غيره إلا برضاه، لا يجوز أكل مال لك الباطل، لا يجوز، والإبقاء على القرض عندك لا يجوز إلا تكون معذورا بينك وبين الله إذا كنت عاجزا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كنت قادر بعض الشيء أو كذا إلى آخره، فأنت مهما يكن ذمتك مشغولة، ولا يجوز لك أن تبقي على ذمتك مشغولة وأن تستطيع إبراءها، ولكن إذا ما قدر لك منصر الله يأتي. فهذا يقول حقي تعطي، وتقول يقول يا فلان أنا لا أستطيع، لا أستطيع، أنا أعرف أن لك حق وأنه لكن لا أستطيع. ومن هنا ومن هنا فإما أن يتدخل أحد شخص ثالث بينهما ويقول يا فلان اعطيه من الألف 900 خلج المئة خلص ما تقدر في كامل أعطيه 900، ويا فلان تنازل عن المشكلة وافق عطى انتهى. إذا هذا كله أو هما فيما بينهما لما قلبه يا فلان أنا ما عندي وليس عندي الآن من الألف إلا 900 تقبلها أنا أعطيك إياها على أنك مثلا يعني خلاص يعتبر سدد الدين، اتفق على ذلك، هذا صلح بينهما اتفاق، إذن يحصل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع متخاصمين جلبة وفي داره عليه الصلاة والسلام اثنان متخاصمات كما يسمى عبد الله بن رواحة اي واحد ابن ابي حدر الاسلمي اصوات متسعة الى اخر، سأل ماذا وجد عرف ان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يطلب من ابي حدرات صحابي الاخر ماله، ولكن يعني حال الاجل واستحق ويطلبه، والثاني يقول ما عندي يعني لا استطيع فيك او شيء اختلاف. فاقل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما واشار الى عبد الله بن صاحب الحق يعني الى ايه هكذا يعني بمعنى اقبل النصف، فقبل النصف وانتهت المشكله، اعطاها النصف وانتهى، يعني هذا صلح، هذا صلح. إذن فالصلح فيه خير وفيه مصلحة للطرفين، أحدهما صاحب المال يصل يحصل على بعض حقه بدل أن يصل حقه كله، والأجر يحصل على الأجر وطول، والآخر أيضا يحصل على براءة ذمته، على براءة ذمته. هنا يقول المسامحة أو الصلح الذي فيه مسامحة فيه مصلحتان، إحداهما آجلة وهي الثواب على المسامحة، معروف الثواب على المسامحة، والثانية عاجلة وهي نوعان، ثانية المصلحة العاجلة نوعان، أحدهما مسامحة الإسقاط يعني يسقط الحد كله، هذا كالإبراء، الإبراء يعني أبرأتك مما في ذمتك، هذا أسقط عنه، يعني أنا والله يعني أطلبك 1000 أو 500 أو 100 أو 1000000 إلى آخره ما استطعت ما تقاد مسامحة أسقطته عنه، إذن هذه مسامحة إسقاط يعني إبراء للذمة، وهذه من أفضل المسامحة. قال ومصلحته براءة الذمة والخلاص من معرة الدين وإخلاف نعم وإخلاف الوعد، هذه كلها لمن عليه الحق، لمن عليه الحق تبرأ ذمته ويخلص من معرة الدين، ومعرة الدين ليست سهلة يا أخوان، قالوها وعرفوها الخلق العقلاء من زمان، الدين ذل بالنهار وإيه وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، وبعض الناس الآن اعتبروه يعني شطارة نعم. قال وأيضا يستطيع أو يخرج أو يبرع أو يبعد عن إخلاف الوعد، لأنه لما يكون مدين وهو ليس عنده ما يوكل فيضطر إلى أنه يعد فلا يفد وعده وخلاف الوعد. يقول الشيخ فإن الرجل إذا غرم يعني استحق عليه شيء وهو خير قادر، إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، لا إذا غرم بمعنى إذا كان لديه غرامة يعني شيء يستحق عليه أكثر من ماله فيطالب به فيضطر إلى أنه يعد فيخلف ويحدث فيكذب، يعني يقول والله أنا ما عندي أو ما أقول أنا ما عندي، أنا غير موجود ها، أو ما كنت كذا إلى آخره، يحدث فيكذب ويعد فيخلف، والسبب الغرامة. فإذا حصل له الصلح وقبل منه نصف ما عليه الذي يستطيع أن يؤديه برئ ذمته وخلى من معرفة الدين وسلم من إخلاف الوعد ومن الوقوع في الكذب. نعم. طبعا بالنسبة للمسامح صاحب الحق أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى معنى. قال النوع الثاني مسامحة النبل، مسامحة النبل، شوف مسامحة الإسقاط هذا حق ثابت فأسقطه، لكن مسامحة النبل يعني ابتداء إعطاء. قال وهي بالهبة، مسامحة بالهبة، يهبه شيئا أو يهبه الذي عليه، يعني فرق بين أن يسقط الحق وبين أن يهبه. قال ومسامحة بالمحاباة في البيع، المحاباة في البيع تكلمنا عنها بالأمس، المحاباة في البيع والشراء بمعنى إيه؟ أنه يتنازل عن شيء من الثمن بالنسبة للبائع أو يعطي شيئا أكثر في الثمن بالنسبة للمشتري، والمحاباة في البيع، فينتفع بذلك المسامح في الدارين أو في أحدهما، إما بجلب مصالحهما أو بدرء مفاسدهما. الصلح الشيخ تكلم عن مسألة فقهية، يعني يقول الصلح ليس أمرا مستقلا بذاته.